أنفسنا عن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى مدرسة هذا الكتاب الطيب، كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب عظيم، أثنى العلماء عليه أيام ثناء، حتى قال ابن الأعرابي: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب أي سنن أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة لمكانة هذا الكتاب. وعلق الخطابي على كلمة ابن الأعرابي وقال: وهذا كما قال لا شك فيه، لأن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأخبر سبحانه أنه لم يغادر من أمر الدين شيئا لم يتضمن بيانه الكتاب، وفي ذلك ثناء على كتاب الله جل وعلا. وقال عن كتاب السنن: وكتاب شريف مصنف فيه كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد ومنه شرب، وعليه يعرض أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من كل أقطار الأرض، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومن ثم فهذا الكتاب كتاب مبارك. انتهينا في اللقاء السابق من هذا الباب الذي عامل منه المؤلف رحمه الله، قال كتاب أو قال باب لزوم السنة، فذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. ثم ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. ثم ذكر وصية معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى تلميذه يزيد ابن عميرة، وختم الباب السابق بهذه الوصية من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى ذلك الرجل الذي كتب يسأله عن القدر، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى وانتهينا منه. قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمض فيه قدره. انتهى كلامه رحمه الله. انتهينا من هذه الوصية ومن ثم ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله ورحمه الله فيكم بابا قال فيه تابع باب لزوم السنة لأجل أن يذكر الأحاديث التي تدلل على وجوب الإيمان بالقدر بأمره خيره وشره، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر الله له قال: ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمض فيه قدمه. فهذا الكلام من الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله استنبطه وفهمه وهضمه الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، وبدأ في أول صدر كتابه ورسالاته أصول السنة بذكر مفردة القدر قبل بقية أركان الإسلام. ومن السنة اللازمة التي لو ترك منها أو ترك منها فصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان كما علمنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وكما علمنا جبريل عليه السلام. ومن آمن بالقدر أو بهذا الركن فإنه يدل على أنه قد آمن ببقية الأركان. الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان ببقية أركان الإيمان كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يتم إيمان العبد إلا به. فلذلك يجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر إيمانا صادقا جازما لا شك فيه بوجه من الوجوه، أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء أزلا وأبدا، وأن كل شيء خلقه الله بالقدر كما قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: والله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالقدر هو سر الله وهو قدرة الله سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون وعلم كل شيء سبحانه وتعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كذلك على العبد أن يؤمن إيمانا جازما صادقا أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما من شيء يريده جل وعلا إلا وقد علمه وقد أمر بكتابته وقد شاءه وخلقه جل وعلا. فلا بد من الإيمان بذلك، أن نؤمن إيمانا صادقا جازما أنه سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا شيء يخرج عن مشيئته البتة، وأنه عز وجل خالق العباد وأفعاله كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. لا بد أن نتعلم المعتقد الصحيح حتى نجانب أهل الضلال من القدرية ومن الجبرية ومن الجهمية. قال جل وعلا: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وأما الأحاديث فالأحاديث كثيرة جدا، سوف نذكر منها بعضها. وجاء في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وهنا نقل لنا الإمام أبو داود في هذا الباب الجديد، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد، يعني سعيد ابن أبي أيوب، قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إليه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيقوم في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وهو يدل إخواني الكرام على حرص السلف الصالح على بيان معتقد الفرقة الناجية، وأنهم رضوان الله تعالى عليه كانوا يردون على أهل الأهواء والبدع ويحذرون من أهوائهم وباطلهم. وهذا كثير كقصة كعب بن مالك رضي الله عنه عندما أجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما تخلف عن اللحاق بغزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل ذلك منه فضلا عنه، وإنما سوف لاشتغاله بستانه، ومع ذلك هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ثم قال النووي رحمه الله في شرح على هذا الحديث وفيه استخدام أجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا، انتهى كلام. وهذا الكلام مجمع عليه، ترك أهل الأهواء والرد عليهم وبيان باطلهم طالما خالفوا السنة. ورد ابن عمر على القدرية كثير، كما جاء في قصة حديث جبريل عليه السلام لما جاءه يحيى بن يعمر وزميل صدينا سؤاله في موسم الحج، قال: الذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وكذلك أخرج ابن سعد في الطبقات عن ابن عون قال: جاء رجل إلى محمد بن سيرين رحمه الله فذكر له شيئا من القدر، فوضع إصبعي يديه في أذنيه وقال: إما أن تخرج عني وإما أن أخرج عنك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا على جواز الغفران فوق الثلاث ممن خاف من مكاتمته ما يدخل منه على نفسه مضر وما يدخل منه على نفسه مضرة في دينه أو دنياه. وقد جمع السيوطي وغيره بعض أسماء من كان يصدر بالهجر من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فذكر منهم ابن عباس وابن عمر وعبد عائشة وحفصة وسعد بن أبي وقاص وعمر بن ياسر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب وطاووسا ووهب بن منبه والحسن البصري ومحمد بن شيرين وسفيان الثوري وخلقا كثيرين ذكر ذلك يعني رحمه الله في كتابه الزجر في الهجر. ومما يشبه هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه رحمه الله أن قريبا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه خلف كان يرمي الحصى ويعني يستهدف بعض الطيور فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القذف قال إن هذا تصيب ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتقفأ العين. فقال له سعيد بن جبير عفوا قال له عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخسف ثم تخذف لا أكلمك أبدا. علق أيضا النووي رحمه الله على هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين قال وفيه هجران أهل البدع والفسوق. وفي الطبقات لابن سعد عن عاصم بن أبي النجود قال مر رجل على زر بن حبيش وهو يؤذن فقال يا أبا مريم قد كنت أكرمك عن الآذان فقال إذن لا أكلمك بكلمة حتى تلحق الله. وفي الطبقات أيضا عن حميد بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتينك من الحياء إلا خير. فقال له صاحبه إن في قصص لقمان إن بعض الحياء ضعف وبعضه وقار. قال فأرعد وقال أخرجا من بيتي أخرجا من داري ما أدخلكما علي ما أدخلكما علي. قال فما زلت أسكنه حتى سكن. قال ثم خرجت أنا وصاحبي. إذن هذا المنهج منهج نبوي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سمع بالدجال فلينأى عنه. وأيضا ذكر الإمام أبو داود كما مر معنا منذ أكثر من باب ذكر بابا قال فيه باب ترك السلام على أهل الأهواء. ذكر فيه عدة أحاديث لمن أراد أن يرجع إلى هذا المكان مرة أخرى. إذن هذا الأثر يدلل على حرص الصحابة الكرام على بيان السنة وعلى أن أهل الأهواء لا يموتون كلما يعني ذهب منهم قرن ظهر منهم قرن آخر. فذكرها هنا عبد الله بن عمر لهذا الرجل الذي كتب إليه أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. يعني يكذبون بالقدر يعني يقولون إن الأمر أنف يعني أن الله لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد حدوثها. وهذا من أبطل الباطل لدلالة الآيات التي مرت معنا والأحاديث النبوية على أن الإيمان بالقدر من أركان هذا الدين وله مراتب. ومراتبه إخواني الكرام أربع مراتب. العلم ومعناه أن الله تعالى علم كل ما هو كائن قبل أن يكون. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم آيات كثيرة جدا. وعنده مفاتح الغيب عالم الغيب لا يغرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكذلك الكتابة كما ذكرت لحضراتكم ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة المشيئة، ومعناها أن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا يحدث شيء إلا بمشيئته، إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الأخيرة وهي الخلق، أن تؤمن إيمانا جازما أن الله تعالى خالق كل شيء، خالق أفعال العباد وخالق العباد، كما جاء في سورة الزمر الله خالق كل شيء وكيل، وكما مر معنا أيضا والله خلقكم وما تعملون. هذه المراتب الأربعة مجمع عليها، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كالحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ذكر ذلك في كتابه الاقتصاد، الاقتصاد في الاعتقاد رحمة الله عليه. وكذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل قال ومن السنة اللازمة التي لو ترك منها فصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. إذن إخواني الكرام، هذه المراتب هي أئمة السلف سلفا وخلفا. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، قال رحمه الله وأجمع السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته. وقال اللالكائي أيضا وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. وهذا ما أكده رحمه الله في الركن أو في الوصية السابقة التي مرت معنا، أن الإيمان بالقضاء والقدر مما اتفقت عليه الشرائع وأقرته. حتى العرب في جاهليتها الجهلاء كانوا يعزون به أنفسهم في أشعارهم. وذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال أحمد بن يحيى لا أعلم عربيا قدريا. قيل له يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. وأهل الجاهلية وأهل الإسلام أثبتوا ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. أيضا روى الخلال في السنة، قال أبو الحارث سمعت أبا قد سئل عن القدر فقال الخير والشر بقدر، والزنا والسرقة وشرب الخمر كله بقدر، يرد بذلك على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق إلا الخير وأما الشر فيخلقه العبد. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله إن قوما يحتجون بهذه الآية ما أصابك من مصيبة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقال الإمام أحمد رحمه الله ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله قضاها. لابد في هذا المبحث أن نعلم أن الشر ليس في قضائه وقدره سبحانه وتعالى، وإنما هو في المقدر، لأن صفات الله تعالى كلها حسنى، والقدر صفة، القدرة صفة من صفات الله، كما أن الشر ليس شرا محضا، بل هو شر نسبي، وهو يكون على مقتضى حكمته جل وعلا، فلابد أن نعي هذا. ولذلك يا أخواني، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. فلذلك ذكر هذا الأثر الإسناد عن شيخه أحمد بن حنبل. إذن القدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى وتقدير للأشياء أزلا، تقدير الله للكائنات تقديرا يسبق حدوثها خلقا وخاصية ومهية ومكانا وزمانا، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن مرة أخرى، يتحقق الإيمان بالقدر على الوجه الكامل الصحيح بالإتيان بمراتبه الأربع، أي بالإقرار بالمراتب الإيمان بالقدر الأربع، والإيمان بالعلم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، الإيمان بالكتابة، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، الإيمان بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، الإيمان بالخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. ننتقل بارك الله فيكم إلى الأثر الثاني. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، هل السماء خلق أم للأرض؟ قال: لا، بل للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد. قال: قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. هذا أثر مقطوع بارك الله فيكم عن الحسن البصري، بعدما ذكرت لكم الآيات والأحاديث المرفوعة المسندة والآثار الموقوفة عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز، فهذا أثر مقطوع صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد الحذاء قال: قلت للحسن: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال رحمه الله: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصفى الجحيم. قال أبو داود: حدثنا بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد قال: كان الحسن يقول: لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي. كل هذه الآثار عن الحسن البصري. أيضا قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه. فقال رحمه الله: نعم،

نزول الله جل وعلا بنزول المخلوقين، كما افترى ذلك ابن بطوطه عليه، وكذلك افتري على ابن القيم الجوزي انه يقول بفناء النار، وكذلك افتري على الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه يكفر المسلمين ولا يعذر بالجهل، وافتري على الامام ابن باز على الامام الالباني انه يقول بالارجاء، وافتري على الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز انهما يقران ما يحدث في الجزائر من سفك للدماء، وهكذا دوليك. وكذب على ابن جرير الطبري وبرأ نفسه كما في صريح السنة، وكذلك كذب على يعني كذب تقريبا على كثير من العلماء، فأورد الأدلة الصحيحة الثابتة المقطوعة على الحسن وعلى تلاميذه أنه كان رحمه الله يثبت القدر كسلفنا الصالح، لكن بين أيضا في بعض هذه الآثار أنه زل في كلمة يوما من الأيام، وهذه الزلة كما مر معنا في وصية معاذ بن جبل لتلميذه يزيد بن عميرة، وهي وصية عظيمة ذكرتها كثيرا في قوله ليزيد ابن عميرة، قال إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة الصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائلا ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتلع لهم غيره. إذن أهل الأهواء يبتدعون دائما وأبدا. قال فإياكم وما ابتلع فإنما ابتلع ضلالا، وأحذركم هذا والشاهد، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني أشياء غريبة مخالفة لمنهج أهل السنة، مخالفة لربما لما أصله هذا العالم قديما أو ما أصله أقرانه وأصحابه. قال ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فهنا ذكر أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في هذا الأثر، قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل، أي لا يعني لا تنتشر. والأثر الذي بعده يؤكد أنه زل في هذه المسألة لعله لم يقصد ذلك. وقال أبو داود وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا، ثم ختم بهذا الأثر عن شيخ هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات، أي أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت. فلذلك يا أخواني هذا الباب باب مبارك، فوائده كثيرة جدا جدا. لذلك ذكر العلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن أبي داود، قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع عن هذا الرجل أنه تكلم في القدر وكانت بينهما مكاتبة من الكتابة إلي، وقال له: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، والكلام في القدر بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. ثم أورد حديث موسى ابن إسماعيل، وفيه عن الحسن في قوله تعالى: ولذلك خلقهم، أي قال: خلق هؤلاء لهذه، أي للجنة، وهؤلاء لهذه، أي للنار. وهذه الآية ذكرت في آخر سورة هود، وذكر فيها الاختلاف، وأن الله خلقهم لذلك، أي خلقهم للجنة والنار بحسب أعمالهم، وأن الاختلاف لابد أن يكون في بني آدم، فالاختلاف كتبه الله قدرا ومنعه شرعا من البعض. يقول: ولا يزالون مختلفين. يقول: هذه الآية دلالة على أن الاختلاف موجود، نعم موجود قدرا، لكنه ممنوع شرعا، لأن الله نهانا عن الاختلاف والتفرق، وأمرنا بالاجتماع والائتلاف، ونهانا عن الفرقة والاختلاف، وبين ذلك بيانا شافيا كافيا يفهمه عوام الناس. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وأن يعبدوا إلها واحدا، وأن يتبعوا رسولا واحدا، وأن يكون شأنهم الإخلاص والمتابعة، ولكن الشياطين لم تتركهم فاجتالتهم عما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. قال الحسن في تفسير قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم، يعني من كتب الله عليه ذلك فلابد أن يكون. وكتابة الله لهذه الأمور مبنية على علمه الأزلي سبحانه وتعالى، فقد ورد في سنن البيهقي: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنه علم أزلا ما هم عاملون وفاعلون، ومع ذلك من فضله ورحمته أنه خلق الجنة والنار. ثم أيضا ذكر قول الحسن رحمه الله لما قال له الرجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ استدل بالآية، الاستدلال بالآيات والأحاديث في الرد عن أهل الأهواء، قال: هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان، وخلق الخير وخلق الشر. فقال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ يعني في هذا تبرئة للحسن من رميهم للإمام الحسن البصري، لأنه على قول القدرية. وأورد أيضا تفسير الحسن في تفسير قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن: أي بينهم وبين الإيمان. وهذا لماذا؟ بسبب عنادهم وكفرهم وزيغهم، والله له في عباده الحكمة البالغة، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون، فإذا عاقب أحدا بالخذلان فإنما يعاقبه بذلك نتيجة لعمله. فقال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، لما على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأما الأول فأقبل، وأما الثاني فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وأيضا قال جل وعلا في سورة الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: ثم أورد حديث ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو رجاء بن حيوة، فقال: يا ابن عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا، قال الشيخ: أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، تجد أهل البدع يكذبون على الرجل المشهور فيقولون مثلا إن الشيخ ابن باز رحمه الله كان معنا وأيدنا، وقد يجدون له كلمة قديمة قبل أن يعرفهم وقبل أن يبلغه عنهم ما بلغهم مؤخرا، فكان يحسن بهم الظن في ذلك الزمن وفي تلك الحقبة فزكاهم وأثنى عليهم خيرا، ثم جاءت الأمور وانتشرت الأخبار وبلغه عنهم من البدع ما بلغه، فاختلف حكمه عليهم في الأخير عن حكمه عليهم في الأول، فهم يتركون الحكم الثاني الذي ليس في صالحهم ويأخذون بالحكم الأول الذي يزعمون بأنه في صالحهم، وهذا من الكذب والدجل والتضليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولعله يشير إلى فرقة التبليغ والدعوة الذين يأتون ببعض الفتاوى القديمة لبعض المشايخ، للشيخ ابن باز رحمه الله وللشيخ ابن عثيمين ولغيرهم ممن كان يحسن ظن بهذه الفرقة النارية. فالعبرة بموافقة الحق والأدلة وما كان عليه سلف الأمة. ثم أورد أيضا حديث ابن المثنى أن يحيى ابن كثير العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. قال الشيخ النجمي رحمه الله: أن يوصيهم بملازمته والأخذ عنه، لأن رأيه السنة والصواب، ولا يصدهم عنه ما أشيع من القول بالقدر، فإن ذلك لا يصح البقاء. ثم أورد حديث مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. أقول: ولكن أهل الشر حتى لو خرجت كلمة واحدة من الرجل المشهور بالسنة فأهل الشر لا يتركونه، بل إن من لهم هوى ينشرون تلك الكلمة رغبة منهم في أن يكون معهم، ويأتي أناس آخرون من المبغضين له فينشرونها عنه على سبيل المذمة له. ثم ختم بأن أورد حديث سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال لي الحسن: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا، يعني ما هو بعائد إلى الكلام الذي حصل منه. كذلك الأخير: ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات، أي على إثبات القدر. انتهى كلام الشيخ النجمي رحمه الله. وعليه أخواني نتذكر في نهاية هذا المجلس قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إياك أن تتعمق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، أي المتعمقون. وعلينا بالسير التي كان عليها السلف الصالح، وقد عقد ابن وضاح بالبدع والنهي عنها، عقد بابا كاملا في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في معاملة أهل القدر، وقد أثر النقول عنه رحمه الله، لأن عمر بن عبد العزيز عاصر غيلان الدمشقي القدري. من ذلك ما رواه بإسناده عن سليمان ابن طرخان التيمي قال: سئل عمر بن عبد العزيز عن القدر فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودني تسألني عن مثل هذا. انظر إلى منهج السلف، لأنهم علموا أن هذه الأسئلة أسئلة تعنت، كمثل الذي جاء يسأل مالك رحمه الله وربيعة عن الاستواء. وبإسناد ابن وطاح إلى عمرو بن مهاجر قال: أقبل غيلان الدمشقي وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان بالقدرية، فدعاهما فقال: أعلم الله، انتبه، قال: أعلم الله نافذ في عباده أم منتقص؟ قال: بل نافذ يا أمير المؤمنين. فقال: ففيما الكلام؟ قال: فخرج، فلما كان عند مرضه بلغوا أنهما قد أشرفا وأسرفا، فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال: ألم يك في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو: فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقالا نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب الأجناد بخلاف ما قال. فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ أو تنفذ تلك الكتب. وبإسناده أيضا إلى الزهري رحمه الله قال: دعا عمر بن عبد العزيز غيلان فقال: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون علي. فقال: يا غيلان، اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى على قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان: يا أمير المؤمنين، والله لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين إني تائب مما كنت أقول. فقال عمر رضي الله عنه ورحمه الله: اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. ولذلك يا أخواني مات غيلان مصرا على الكفر وعلى كلامه في القدر، وإنما أهل الأهواء يراوغون كروغان الثعالب. فإذا حضر أحدهم عند الأمير أو عند أهل السنة تكلم بالحق ونافق وأنكر أن يقول بالبدع. ولذلك لما دعاه عمر بن عبد العزيز جعله يقرأ هذه الآية التي تشهد على أنه كاذب وأنه لن يؤمن الإيمان الكامل، ودعا عليه فأجاب الله عز وجل دعوة عمر بن عبد العزيز في غيلان. فتكلم غيلان بالقدر في وقت هشام وقتل وصلب على هذه البدعة، وقبل ذلك قطعت يده ولسانه ثم قتل وصلب. واستحسن العلماء في وقته ما فعل به وبغيره، كما استحسنوا ما فعله خالد القسري حينما ضحى بالجعد ابن هذا القول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.